تلويث المسجد، فإن خشي تلويثه بأن كانت الجنازة متجرحة بحروق أو غيرها، ويخشى إذا حضروا بها إلى المسجد أن تلوث المسجد فلا يصلى عليها في المسجد، يصلى عليها في مكان آخر. أما إذا كان يؤمن من تلويث المسجد فإنه لا بأس أن يصلى على الجنائز في المسجد، والأصل أن الجنائز لها مكان خاص يصلى عليها فيه، لكن لا بأس أن يصلى عليها في المسجد. وقد جرت العادة، عادة الناس اليوم، بالصلاة على الجنازة في المسجد، وهذا لا بأس به ولا حرج فيه. من فضلك اقلب الشريط.